بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للعلامة الشيخ محمد الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. أما الشرح فهو للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. لازلنا في شرح الجملة التي أوردها شيخ الإسلام في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا، نفيا وإثباتا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لازلنا في شرح هذه الجملة: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والشيخ رحمه الله يعني شرح معنى التحريف وقارن بين عليكم السلام بين لفظ التحريف و لفظ التأويل، وقال إن التحريف هو الأولى، التحريف هو الأولى، وأن التحريف يكون إما لفظي وإما معنوي، ورجح ما عبر به المؤلف بخلاف من يعبرون بالتأويل، يقولون بلا تأويل. والذي عبر به المؤلف قال أولى لوجوه أربعة. قال: الوجه الأول أن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل. والوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، يعني التأويل قد يراد به التفسير، وقد يراد به ما يؤول إليه الأمر، فليس مذموما كله. فإذا أطلقت الذم على التأويل يكون خطأ، لكن التحريف كله مذموم. والوجه الرابع نعم أن التأويل ليس مذموما كله. هذه الأربعة وجوه يعني يمتاز بها تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية عن تعبير غيره بنفي التأويل. لما نفى بنفي التحريف، عبر بنفي التحريف، هذا أولى من التعبير بنفي التأويل. يعني التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وقد يكون بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، هذا من أحد الوجوه. ثم شرح معنى التأويل وقال: التأويل يكون بمعنى التفسير، والتأويل يكون بمعنى العاقبة، والتأويل يكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى محمود ومذموم. فإن كان عليه دليل فهو محمود ويكون من قسم التفسير، وإن كان ليس عليه دليل فهو مذموم. وقد يعني ألحقنا بهذا أنه قد يكون عليه دليل لكنه مرجوح. فالذي يتبع المعنى المرجوح لللفظ مثلا ويؤول اللفظ عليه على المرجوح ويترك الراجح ويسميه تأويلا هذا أيضا مذموم، لأن الراجح أولى بالاتباع من المرجوح. وصلنا إلى شرحه رحمه الله، شرح كلمة ولا تعطيل. الآن ندعو الشيخ فهد يبدأ من حيث انتهينا بالأمس فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى: وبئر معطلة، أي مخلات متروكة. مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا الجواب في الدليل قلنا التحريف في الدليل، هي الجواب أن التحريف في الدليل نعم، والتعطيل في المدلول غالبا، يعني على الغالب. فمثلا إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مراد. وإذا قال: بل يداه، وأثبت معنى غير المراد، وأثبت معنى غير المراد. نعم. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان، لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة، بل يقولون: نحن نقول بل يداه، أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان، وهما غير القوة والنعمة. وهما غير القوة والنعمة. نعم، صاحب الجوهرة في العقيدة الأشعرية يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله، بمعنى التحريف، أوله أو فوضه ورم تنزيها. لولا هذا المقصد لا، يعني ربما حكم عليهم بالكفر، لكنهم يقصدون التنزيه ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، هذه قوله كل نص أوهم التشبيه غير مسلم بها، لأنه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. من أين جاء وهم التشبيه؟ جاء من المتلقي، المتلقي نفسه هو الذي يتوهم في اللفظ غير ما أريد به، فيزعمون أن النص هو الذي يوهم التشبيه. وكل يعني وكل من يقول إن في نصوص القرآن أو نصوص السنة الصحيحة الصريحة ما يوهم التشبيه، ما يوهم التمثيل، ما يوهم الكفر، فلا شك أنه مطموس على قلبه. لا نسلم بأن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، فهذه منقوضة، هذه الكلية الموجبة، كل نص أوهم التشبيه، هذه منقوضة، في نصوص يعني ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، قضية سالبة، نعم قضية سالبة كلية، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. وهم التشبيه يأتي من المتلقي، قد يكون المتلقي صاحب فهم سقيم لا يدور بخلده إلا المعنى، معنى اللائق بالمخلوق، هو لم يثبت لله عز وجل من الأساس، عطل لا يثبت ما يليق بالله عز وجل، فلا يدور بخلده إلا المعنى المخلوق. وهكذا حقيقة يعني تتأمل في الناس فتجد في كل بلد اصطلاحات في الكلام لا تصلح هذه المصطلحات في البلد الآخر، لأنهم يفهمونها على غير ما يفهمها هؤلاء البلد. أي نعم. فالحاصل أن العلاج لابد أن يكون للمتلقي وليس للنصوص، نصوص تعطى حقها من التأمل. وقد أورد الشيخ الإسلام أمثلة، لكن لعل الشيخ يعني يأتي بها ولا نستبق، ولا مانع من أشير إلى شيء من هذه النصوص التي قد يتوهم فيها التشبيه، وهو قول الله عز وجل، وكم مرة أنا أكرر هذا، عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي. آخر الحديث يبين المراد، فهذا يعني لم يعطي النص حقه ويتأمله ويقرأه جميعا. أي نعم. عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يعني لو قرأ النص كاملا وأعطى النص حقه في التدبر لوجد أن في النص ما يبين المراد. أي نعم. ومثله الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح، كأنما صافح الله وقبل يمينه. ففي نفس الحديث هذا أن الحجر الأسود ليس هو يمين الله، ليس هو يمين لكاف التشبيه، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يعني نفس النص يوضح. ومثل حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته. أي نعم. إذا ضرب أحدكم الوجه فلا يقبح، إذا ضرب أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ولا يقل قبح الله وجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. نفس الحديث المتأمل فيه يجد الفرق، أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق، الخالق لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون خالقا. ثم إن آدم ليس هو صورة الله، لكن غاية ما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى له صورة، له صورة، رأيت ربي في أحسن صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يتأتى بحسب علم الرجل وبحسب فقه، فإذا كان عالما فقيها فإنه يثبت لله المثل الأعلى، ويرى الله، يرى ربه في أكمل صورة، رؤية علمية وليست عيانية في الدنيا، أما في الآخرة فنرى، نعم نرى ربنا برؤية عيانية، ونحن وإن علمناه لا نحيط به علما، وإن رأيناه لا نحيط به رؤية. وقد مثل الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا، قال نحن نرى السماء فهل نحيط بها رؤية؟ لا، لا نحيط بها. وهل ننكر أننا نرى السماء؟ ما ننكر. أي نعم، نرى النجم، نرى القمر، ولا نحيط بذلك رؤية، فهل ننكر أننا لا نراه لأننا لا نحيط به بها رؤية؟ أي نعم. الحاصل أترك نعم الشيخ فهد يعلم، ولقد يكون أوفى وأبرك. نعم شاء الله. قال فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز. لأن في لغة الحجاز أن نعم المخطي يطلق عليه كاذب، نعم إذا أخطأ نعم يكون كاذبا بلغتهم، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. نعم هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وتفويض الكيفية لا يعني نفي الكيفية، بل العقيدة أن الكيفية ثابتة، لكن المنفي علم الكيفية، ليس المنفي وجود الكيفية، بل العقيدة بأن الكيفية موجودة لكن ننفي علمنا بها. وأما المعنى فهو معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وكيف استوى، كيفية استواء مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة. نعم. قال وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول بمذهب السلف ولا أقول بمذهب أهل التأويل، أسلك سبيلا وسطا. وهذه عقيدة الإمام، يعني يسلك سبيلا وسطا، لا يقول بمذهب السلف ولا يقول بمذهب الخلف، هو منهج الإمام حسن البنا. قد يعني تصدمون بهذا الكلام في كتابه العقائد، له كتاب اسمه العقائد، نعم سلك هذا المسلك، واستظهر على الحنابلة بابن الجوزي، لأن ابن الجوزي مؤول أو مفوض، واستظهر عليهم لأنه ينتمي إلى الحنابلة مذهبا، لكن يعني هو يعيب على الحنابلة، وهو منهم، إثباتهم ما أثبته الله لنفسه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه. أي نعم، هذا ما ينطق به كتاب العقائد للإمام حسن البنا، الله المستعان. نعم. قال وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم ولا ندري ما معناه، لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم. وصدق رحمه الله، إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، واستطالة للفلاسفة، استنصارا أو انتصارا للفلاسفة. صحيح، الاستطالة هي يعني الاستعلاء، يعني قد يكون الاستعلاء هي الاستطالة، يعني رفع شأن الفلاسفة. رفع شأن الفلاسفة، أي هو يريد الشيخ أنهم يرفعون شأن الفلاسفة، لكن لو قال يعني إنه انتصارا للفلاسفة أو شيء. نعم. قال تكذيب للقرآن، لأن الله الفلاسفة أهل تجهيل، يعني انقسم إلى أقسام، إما أنهم أهل تجهيل، نعم يجهلون، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل ما بلغه، أي نعم، ولهذا قال وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. نعم. تكذيب للقرآن، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا لا ندري ما معناها، هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ نعم. إن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ما عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أي هذا التجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري فغيره من باب أولى. نعم. وأعجب من ذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله. وأعجب من ذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري ما معناه. يقول ربنا الله الذي في السماء. وإذا سئل يعني أنتم اللي تدرون ما معناه، يعني يزعمون لأنفسهم أنهم هم الذين أصابوا أما أو علموا، أما الرسول فهو جاهل على زعمهم. سبحان الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإذا سئل عن هذا قال لا أدري. وكذلك في قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وإذا سئل ما معنى ينزل ربنا قال لا أدري. وعلى هذا فقس. وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا من أكبر يعني القدح. كل الصفات ننهج بها منهج الإمام مالك. إذا سأل كيف ينزل نقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ما معنى يعني في السماء؟ نعم نقول على السماء لأن في تأتي بمعنى على، لكن ما معنى استواء؟ نقول استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل صفة. نعم. ومن هنا قال وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها، وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. فهذا وجهان: تكذيب القرآن وتجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض وقالوا أنتم لا تعرفون شيئا بل نحن الذين نعرف، وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله. نعم. وقالوا كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم، لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله. فجائز أن يكون الذي يريد الله وما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه نعم كاذبة. قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم كاذبة. والصادق طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أي نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن القائل غبي. هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟ لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا. شوف التناقض، دائما المبطل متناقض. وإذا أتى بدليل فإن كان الدليل صحيحا فهو عليه، هذه قاعدة، وإن كان الدليل فاسدا فهو فاسد لا يدل. نعم. قال: لأنه ليس معه علم، لو كان معه علم وحكمة لسلم، فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. صحيح. نعم. إذا قلت إن طريقة السلف أسلم لزم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا لكنت متناقضا. نعم. إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا معلوم. وطريقة الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد يعني كلها. الحيرة. طريقة الخلف الحيرة. لعمري قال القائل، يقول هذان البيتان ذكرهما عبد الكريم الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام ولم يبين قائلهما. انظر الصواعق المرسل لابن القيم جزء الأول صفحة 166، صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مجلدين، كتاب عظيم. نعم. قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا كف حائل على ذقن وهذا ليس عنده علم أو آخر يعني هكذا يعني متحيل هنا فلم أرى إلا كنا نحفظها هكذا إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم يندم على الوقت وعلى الجهد اللي ضيعه في البحر هنا قال أو آخر قارعا سن نادمي لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا إيه هذا ليس عنده علم نعم لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا نعم والرازي وهو من كبرائهم يقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا هذه شهادة يعني من الرازي من أكبر يعني المعطلة الذي له تأسيس التقديس يقول هذا الكلام وكل الذين شهروا يعني اشتهروا بمخالفة السلف نقل عنهم كلام يشهدون على أنفسهم نعم بالعودة أو بالرجوع نعم والجويني أظن سيذكر إن شاء الله كلام الجويني نعم الجويني ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي أين هذه شهادة منه بأنه يعني ترك طريقته ورجع إلى مذهب السلف قال الشيخ ابن عثيمين أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم الذي يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور هذا الجويني أبو المعالي الجويني أيضا في الصواعق المرسلة والعجائز من عوام الناس يتمنى أنه يعود إلى الأميات هل يقال إنه أعلم وأحكم أين العلم الذي عندهم يعني يقول خط في البحر الذي نهوني عنه وكذا وكذا فالويل لابن أم الجويني وها أنا ذا أموت على عقائدي أو عقيدة عجائزي نيسابور أين فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد تكذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة الفلاسفة واستطالة الفلاسفة وتجهيل الرسول ما أدري يعني ايش معنى كان يقصد أن هذا طريقته تجعل الفلاسفة يستطيلون عليهم نعم صحيح وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح نعم. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله استوى على العرش بمعنى على عليه وليس معناه استولى علو خاص هنا اختص به العرش هذا العلو نعم. بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة فلا تحريف عندهم ولا تعطيل قوله من غير تكييف تكييف لم ترد في الكتاب والسنة لكن ورد ما يدل على النهي عنها التكييف هو أن تذكر صفة كيفية الصفة هو أن تذكر كيفية الصفة ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا أي ذكر كيفية الصفة ولا والتكييف ليس قد يعني يكون في ذهنه كيفية ليس لها نظير في الشاهد ليس لها نظير في الشاهد هذا هو التكييف أما التمثيل فهو يعني يمثل الصفة بما هو مشاهد في فرق بين التمثيل والتكييف نعم قال والتكييف يسأل عنه بكيف فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا إذن كيفت مجيئه، كيف لون السيارة؟ أبيض، فذكرت اللون. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل إن هل العقل ليس له مجال؟ محتاجين، نعم، لولا مجال العقل ما فهمنا السمع، فالعقل مناط التكليف. نعم. أما الدليل السمعي، لكن العقل قاصر، العقل قاصر، والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة، نقول هذا قد قال على الله ما لا يعلم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنقول هذا تكييف وقول على الله بغير علم. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء كيف ينزل، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذه قاعدة مفيدة. ابن بطوطة يعني في رحلته لما كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إني رأيته ينزل من على المنبر ويقول ينزل الله كنزولي هذا، هذا كذب لأنه مخالف حتى للواقع. ما كان شيخ الإسلام في وقت رحلة ابن بطوطة، ربما كان في السجن أو لم يكن يعني موجود في الشام. أي نعم. وما يفعل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ يريد أن يشنع. على كل حال الله المستعان. قال دليل آخر من السمع، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما الدليل العقلي فكيفية شيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة. هذا الدليل العقلي، صار للعقل مجال. نعم. مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، أي إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. نعم. أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة داتسون موديل 88 رقم 2000 فتعرف كيفيتها لأن عندك مثلها. أو خبر صادق عنه، أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا ووصفها تماما، فتدرك الكيفية الآن. ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية ثابتة. نعم. بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية. نعم. لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية، لكن لا تعلم. نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا تعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. علمنا يقصر دونها، ما هو يعني إنها محجوبة عنه، لكن علمنا يقصر دونها. أي نعم. شيخ قوله بعض العلماء، ما ذكر العالم هنا؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه نعم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول من خشية الله. نعم، علاه العرق من خشية الله وعظم جرأة هذا المبتدع. نعم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، أي من حيث المعنى معلوم، لأن اللغة العربية بين أيدينا. كل المواضع التي وردت فيها استوى معداتا بعلى، معناها العلو. فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن العقل لا يدرك الكيف. هذا معنى قولي قصور علمنا عنه. العقل لا يدرك الكيف، فلو تجاوز العقل حده فسد خلاص، ذهب، ما في عقل، مرج. عقولنا تقصر دونها، نعم، وعلمنا يقصر دونها، لأن العقل لا يدرك الكيف، نعم. فإذا انتفى الدليل السمعي والعقل عن الكيفية وجب الكف عنها، والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها. شوف التخريجات، رقم واحد خرج به، رواه اللالكائي في شرح السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، روى ماذا؟ خبر مالك، نعم. وقال الحافظ الفتح إسناده جيد، ورواه الدارمي، الحافظ بن حجر الفتح، فتح الباري، ثالث عشر، نعم، ورواه الدارمي، إسناده جيد، ورواه الدارمي في الرد على الجهمية، وابن عبد البر في التمهيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك، وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك، نعم، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، نعم، ولكن ليس في إسناده مما يعتمد عليه. مما يعتمد، يعني المرفوع، المرفوع ليس في إسناده مما يعتمد عليه. وهكذا سائر قولهم يوافق مالك مجموع الفتاوى. نعم، الخامس، يعني المرجع مجموع الفتاوى الخامس، 365، صفحة 365، نعم. قال والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها، وهم الصحابة رضي الله عنهم، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل ومعنى الاستواء على العرش، وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لن تدرك ذلك. فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة. وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات. يعني هل نعلم كيف ذاته؟ الجواب لا. فإذا ما علمنا كيف ذاته هل ننفيها؟ لا. الجواب لا. إذن يعني يجرى في الصفات ما يجرى في الذات، نعم. قال وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات. فإن قيل لك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، فنقول يعني نعم، ثلث الليل عندنا ما هم مثل ثلث الليل مثلا في بلاد أخرى. نحن الآن يعني بعد المغرب، وربما في أمريكا ربما يكون يعني الضحى أو في الصباح، يختلف ثلث الليل، فقد يشبهون أو يوجدون هذه الشبهة، ومنشأ هذه الشبهة أنهم يقيسون الله على المخلوق. أما لو قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى فيعني ما استشكلوا هذا فيما أضيف إليه بنص صحيح سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، فهل يشكل هذا؟ لا يشكل. تذكر عظمة الله عز وجل وإحاطته بجميع مخلوقاته. نحن قال وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلمهم، فسؤالك هذا بدعة. ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. والإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم، وتقديراتهم ومجادلاتهم. نعم. فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم، فمن تمام الإسلام فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، تدخل نفسك في شيء يعني ليست أهلا له. نعم. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا عن ضبط أنفسنا. فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم فقل كما قال الإمام مالك: فإن لك سلفا السؤال عن هذا بدعة، وإذا قلت ذلك لن يلح عليك، وإذا ألح فقل: يا مبتدع السؤال عنه بدعة، اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها. أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا نقبله منك أبدا. نعم. وهناك بعض الناس الآن يقول: لا تتوسعون في ذكر الأسماء والصفات لأن هذا منهي عنه، والمنهي عنه هو الخوض فيها بغير طريقة السلف الصالح، ما هو بالمنهي عنه العلم بالأسماء والصفات، بل العلم بالأسماء والصفات على ضوء الكتاب والسنة هو المطلوب. نعم. وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. نعم. كما نقل عن الأوزاعي وغيره، نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين: أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني ولم تأتي عبثا، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. نعم، يثبتون لهذه النصوص معنى لا شك. أبو رزين العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكر الضحك لله عز وجل قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ما استنكر فهم أنها صفة كمال، قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك، وهو أعرابي. نعم. فهمها رأسا: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم. كلام الشيخ نعم هو نعم أمثلته كثيرة واضح. نعم. قوله ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرعون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل بس في الخيال. نعم. مثل أن تقول: لي قلم كيفيته كذا وكذا، فإذا قرنت بمماثل صار تمثيلا. فإذا قرنته بمماثل صار تمثيلا مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم. مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم، لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله.

فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس، فالتباين بينها أظهر. ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل، أو لي يدا كيد الذرة، أو لي يدا كيد الهر. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، وكل واحد له يد مختلفة عن الثاني. وكل يد يعني لكل من حقيقة، يد حقيقة. أين يد الجمل؟ حقيقة في الجمل. يد الذرة حقيقة في الذرة. يد الهر حقيقة في الهر. نعم، ما نقول هذا حقيقة وهذا مجاز. نعم، الحقائق تختلف. هذا تقرير الشيخ أن الحقائق تختلف. نعم. فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة في الاسم. فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم، فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بل نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط، بل هو واجب. فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين يديك. ونحن نضعها بين يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقال كما تلفظ على نحو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وكله صحيح. نعم. فقال كما والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بما قال الله عز وجل. فأجيبوا عن هذا الحديث. قال الشيخ نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. فالأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله وما عند الله لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم. إذن من المتلقي الوهم، أو يعني هو من المتلقي، ليس النصوص هي التي توهم التمثيل أو توهم التشبيه. نعم. وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له. وإما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق، كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه. ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. وأما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرء بالمرء ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية. ترون كما ترون، فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية، وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر. نعم. وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. صحيح. نعم. والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر، ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة. لكن ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، يعني الملحظ هذا لم يلحظ، إنما في الحديث أن آدم خلق على صورة الله، مخلوق والله هو الخالق، وليس آدم هو صورة الله. ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله. لو أن الحديث يفيد أن آدم صورة الله لقلنا الصورة مثل الصورة، فهذا الكلام يحتاج إلى تحرير. وحصل لقاء بالشيخ في مسجد الجامعة، وحصل يعني مراجعة ومحاورة، وجمعنا كتب كثيرة، واجتمعنا في بيت الشيخ حسن الصايغ رحمة الله عليه، وحصلت مذاكرة طويلة عريضة. ومن هذه الكتب عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري، وأظن أنا في نقل لي بعض الإخوة أن الشيخ حرر الكلام فيما بعد، لأنه يعني كان من تلاميذ الشيخ من يقف في هذه المسألة، لكن نقل لي أحدهم وهو الآن يعني من الموثوقين والمشايخ الكبار، حصل على الدكتوراه، ذكر لي أن الشيخ حرر الكلام في هذه المسألة. نعم. قال ثم تدخل الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة، فيقال هذه صورة هذه، لا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة إذا للصورة. كان آدم هو صورته هنا، لكن ليس في الحديث أن آدم هو صورة الرحمن، غاية ما في الحديث أن الله يثبت أن له صورة، أن له صورة، وآدم ليس هو صورته، هو صورة الله، لأن صورة الله ليست مخلوقة، وصورة آدم، وآدم مخلوق. أي نعم. والمخلوق ليس مثل الخالق، مخلوق لا يكون خالقا، ولا الخالق يكون مخلوقا. نعم. قال والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح للخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. والجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يتناقض هذا الحديث، أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى. نقف على حديث الصورة يا شيخ. نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. بغير إرادة اللي به سلس البول أو يعني استطلاق الريح أو يعني هذا معذور، لكن توضأ عند دخول الوقت، فإذا توضأ عند دخول الوقت فلا يلتفت، لا يضره حتى يصلي، وإذا دخل الوقت الثاني يتوضأ من جديد. لا، الوسواس لا يلتفت له، لا يلتفت للوسواس حتى يصير يجد شاهدين، يجد شاهد يسمع صوتا ويشم ريحا، يعني لا يلتفت للوسواس. بعضهم إذا استبد به الوسواس أو استحكم به الوسواس يجلس على الوضوء ساعة ولا يعني يشفي نفسه، الله المستعان، تفوت الصلاة، تفوتون الجماعة، تفوت الوقت. إذا كان صحيح أنه به سلس بول، لكن أحيانا الإنسان يوسوس يحس ولا يجد شيء، أو المهم هو ليس أيضا مكلف بأن يتفقد، إذا لم يتأكد يعني يظهر علنا ويتأكد لا يلتفت إليه. هنا ما حكم دعاء القنوت في الصباح مدة طويلة؟ يعني دعاء القنوت في صلاة الفجر، هذا بعض الشافعية يقولون إنه يقنت في صلاة الفجر، والقنوت إنما هو للنوازل، ويكون أيضا برأي الإمام عند النوازل. وعلى كل حال إذا صليت خلف من يرى القنوت أو من يقنت في الفجر فصلاتك صحيحة وقد لا تتابعه، والذي يقنت صلى خلف من لا يقنت فصلاته صحيحة. ورجل متزوج زوجة ثانية، فهل عمته أي أم زوجته الأولى أولاده من الزوجة الثانية محارم لها؟ لا، ليس محارم لها. واحد متزوج زوجة، أم الزوجة يعني ليست محرما، أو أولاده من الزوجة الأخرى ليسوا محارم لأم زوجته الثانية، واضح؟ ولهذا في مسألة يعاي بها إن اثنان تقابل بينهما فقال أحدهما مرحبا بعمي، وقال الآخر مرحبا بخالي، فكيف تحل هذه المسألة؟ نعم نعم، يعني امرأة وابنتها تزوج الابن الأم، نعم، وتزوج الأب البنت، فولدت البنت أي للابن، وولدت الأم، ولدت الأم للابن، وولدت البنت للأب. والله حضيض هذا الأب، هذا غبنا ابنه، الله المستعان. فالحاصل يعني أن أولاد الرجل ليسوا محارم لأم زوجته الثانية التي ليست أما لأولاده، واضح الصورة هنا؟ ها؟ نعم، ما أدري وش يقول بالتلفون، هذه مشكلة التلفون. يقول هل وجد من شبه الله بخلقه؟ اي نعم، وجد من شبه الله بخلقه، يعني خاصة من الروافض والشيعة شبهوا الله بالخلق نعم شبهوا الله بالمخلوق. من هو الجويليقي؟ لا، احنا ما قلنا الجويليقي، قلنا الجويني، الإمام الجويني، نعم، وهو من أفضل الأشعرية. ما الفرق بين الواقفة والمفوضة؟ الواقفة هي التي تقف ولا يعني لا تفوض ولا تؤول، لا تنهج منهج التأويل ولا التفويض ولا تنهج منهج السلف، واقفة يعني لا تثبت شيئا، فهذه أخبث من المفوضة. هذا أظن نقل عن الإمام أحمد، قال الواقفة الملعونة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كلام يعترض على يعني قولنا الأخوان المسلمين أن الشيخ ابن باز ذكر أنه ليس من 72 فرقة، ونحن نقول بقول الشيخ ابن باز، لكن المرجع هو كتاب الشيخ الإمام حسن البنا رحمه الله. شوف أقول عن حسن البنا إمام وقول رحمه الله، كتابه العقائد ليس فيه منهج السلف، إنما فيه أن للمسلمين طريقين، إما التفويض وإما التأويل، وهو المرجع في الحكم على الأخوان المسلمين. إلا إن كان الأخوان المسلمين ما لا يرجعون لإمامهم، هذا شيء آخر. هنا الله المستعان. هي أشوان وما قال لا أنت يعني نقلت عن الشيخ ابن باز ما هو شيء ما هو صحيح. وش يقول؟ يقول الشيخ ابن باز ما هو برسول، كل يأخذ من قوله ويرد. على كل حال ما هو ما قلت إنه رسول، قلت إنه معصوم، لكن كلامه صحيح ويدل لنا كتاب الشيخ حسن البنا كتاب العقائد، طبع دار الكتاب العربي شرط حتى لا يحصل يعني تحريف، جيبوا لي طبع دار الكتاب العربي العقائد للإمام حسن البنا يكفينا. يذكر أشياء، هذا أخونا زعل علينا بالحيل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هل ما يعمله المسجد الحرام ومسجد المدينة وغيرهما من مساجد المملكة من ختم القرآن واجتماع الناس والمزاحمة واختلاط النساء مع الرجال، حسبي الله عليك. يعني هذا أخونا زعلان علينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للحق. أدعو أنا وهو وأنتم، نقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الفيصل بيننا وبين إخواننا، ندعو بهذا الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف هذا أيضا قولنا ما لم نقل، يقول ذكرتم في درس مضى أنه لا مانع من انفراد العقل في إثبات الأسماء والصفات. ما قلت أنا هذا، ما قلت أن العقل، قلت العقل دليل لكن لا يكفي، والوحي دليل والفطرة دليل، هذا الذي قلته، الفطرة دليل لكن تقصر عن دلالة العقل. الفطرة يشترك فيها الحيوانات كلها، فالحيوان يميز بين ما ينفعه ويضره، والعقل إنما يختص به الإنسان. ولا يكفي العقل، لو كان كافيا ما أرسل الله الرسل، هذا الذي أقوله. فكون الإنسان يفهم فهم ويقولني ما لم أقله هذا يعني لا يجوز، حرام عليه. نعم الأسماء الحسنى، لا نقول هذا من الأسماء الحسنى إلا بأمرين، أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة، يعني أصلها التوقيف ما في شك، والعبادة وأصلها التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أردده دائما. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري يقول دائما إيش هذا، من هو النتفة هذه؟ نعم يقول دام أصلح بوالدي أو بولدي المتوفى، ما عرفت إيش مقصود، من هو صاحب هذا؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، ربك أنت تحكم. اللهم صل وسلم على رسول الله.